قد شرعنا في شرح الفقرة الثانية والأربعين، فهي قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، فعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتسبيح زل ولم يصب التنزيه. الكلمة كل معنى يضاف إلى الربوبية، حتى في الشرح ذكر هذا صفحة 174 ذكر، فالذي عنده الرؤية يعدلها. ايوه كل معنى يضاف الى لا صح لا الثانيه الى الربوبيه صحيح حدثت الطبعه اللي هي طبعه شيخ سعيد تحقيق سابع ارناؤوط. فبدانا فيها ووقفنا عند موضوع التاويل، وقد سبق لنا ان تعرضنا لموضوع التاويل في هذا في الشرح وايضا في الاسئله لأهلية هذا الموضوع كما تعلمون. ولذلك نبهناكم في الدرس الماضي إلى أن هذا الموضوع من أهميته ومن حاجة طالب العلم إليه، ولكثرة ما يثير أهل البدع الكلام فيه نحتاج إلى أن نأتي في الدرس القادم الذي هو اليوم إن شاء الله، قلنا إننا نحتاج إلى أن نقرأ عنه، ولا سيما رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الإسليم في المتشابه والتأويل، مطبوعة مستقلة الإسليل، وأيضا توجد ضمن الجزء 13 من مجموع الفتاوى. وإذا رعينا سمعنا وانتبهنا فنحاول بإذن الله تعالى أننا من خلال هذا الدرس أو درس الآخر إن لم يمكن في هذا الدرس أن نفهم هذا الموضوع، ما هو بصعب ولكن مهم من كثرة ما يثار حول قضية التأويل، ما هو التأويل وما هي أنواعه، وهل نؤول في صفات الله تعالى أم نفوض أم ماذا نفعل، وهل التأويل يدخل في أمور أخرى غير العقيدة وغير الصفات أم لا. ونظرا لالتباس معانيه أو تعدد معانيه فإن اللذة قد يقع لطالب العلم وهو يقرأ أي كتاب من الكتب حول هذا الموضوع. نحن نقرأ الآن من قوله: أو تأولها بفهم، أليس كذلك؟ تفضل. Thank you. أن المخ أن يعلم ما عنا أو أن يعلم ما عنا بها أن يعلم أو يعلم القدر وهذا القدر Thank you. تنشط إن شاء الله. كما تلاحظون يعني أقل القراءة لأن الثلاثة المعاني متفرقة وفرقها الشارح رحمه الله، فأحببنا أن نمر عليها جميعها حتى نستوعبها إن شاء الله. وقوله رحمه الله أو تأولها بفهم، هو هذه كلمة تأولها هي التي جعلت الشارح يستطرد في بيان ما هو التأويل وفي بيان معانيه. وأنتم بلا شك تعلمون المعاني الثلاثة للتأويل التي سبق أن قلناها وأن عرفتموها، ولا بأس أن تعيدوها، يعيد واحد منكم إن شاء الله حتى تفهم جيدا. يعني الحقيقة، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. نعم. ثانيا التفسير. الثالث نعم صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. جميل. فيقول رحمه الله هنا أو تأولها، أو وقوله أو تأولها بفهم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، يخالف ظاهرها ويخالف ما يفهمه كل عربي من معناها. فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، عن ظاهره يعني إلى آخره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص. إذا التعريف الثالث اللي ذكر لك عبد الله، التعريف الثالث هذا تعريف إيه؟ المتأخرين. هل هو تعريف صحيح أو مبتدع محدث؟ مبتدع، هذا تعريف مبتدع، وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح أو عن الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة أو الاحتمال المرجوح لقرينة. وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله تعالى الذين زخرفوا الباطل، يعني هم زخرفوا وحرفوا معنى الكلمة. كيف؟ نحن مثلا نقول نؤمن بصفات الله، بجميع صفات الله، أو بجميع ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، من غير إيش مثلا نقول من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، يعني أربعة أشياء: لا نكيف ولا نمثل ولا نحرف ولا نعطل. طيب لما جبنا كلمة التحريف هنا إيش نقصد بها؟ التأويل. هذا هو في الحقيقة تحريف. الرحمن على العرش استوى، هذا المعنى ظاهر اللفظ وما يفهمه كل عربي من الاستواء، هو كما قال الإمام مالك وكما قال شيخه ربيعة من قبل. الاستواء معلوم في لغة العرب، وفسره السلف بأنه علا وارتفع وصعد، أي معنى معلوم، ما في إشكال في نفس معنى استقر، واضح عند العرب، واضح من اللغة. فلما يجي واحد يقول معناها استولى هذا تحريف، هو سماه تأويل. لكن نحن لما نستخدم العبارة السلفية المأثورة نقول من غير تحريف ولا تعطيل، لأنه ما نسميه ما سموه، نسميه بالاسم الحقيقي وهو أنه تحريف. لما يجي مثلا نقول في الحديث الصحيح مثلا أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار فتقول قط قط، فيقولون في بعض الروايات يضع الجبار، الجبار هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قال واحد الجبار هذا ملك من الملائكة، أو رجل من أهل النار جبار، الله تعالى يأمره فيضع قدمه في النار، تقول هذا تحريف. لاحظتم كيف يصرف اللفظ عن معناه الظاهر الواضح الذي يفهمه كل إنسان إلى معنى بعيد، احتمال بعيد لا يكاد يخطر على البال، فهذا تحريف. هم يقولون هذا تأويل، ويقولون نحن نضطر إلى التأويل حتى ندفع التشبيه، كما سيأتي إن شاء الله إيضاح ذلك. ونرد عليهم بأن ليس في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى تشبيه، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي معنى مضاف إلى الربوبية يوهم التشبيه، لا يوهم، إنما أنتم قد تتوهمون في أنفسكم، لكن المعنى لا يوهم، وهذا معنى الظاهر سيأتي إن شاء الله تفصيله. فالزخرفة هذه أو تغيير المعنى بدل ما يسمى تحريف يسمونه تأويل يقبل. فهذه التسمية حديثة اصطلاحية بدعية لم يكن معروفا لا في نصوص الكتاب والسنة ولا في كلام السلف، لأن إلى أن ظهر هؤلاء المبتدعة أن يستخدموا كلمة التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الواضح الذي يفهمه الناس إلى معنى آخر، وإنما هم سموه تأويلا ليقبل. فهذه هي الزخرفة التي أرادها الشيخ رحمه الله، ويقول: قد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلت. زخرف القول، فهم يزخرفون القول لكي يقبل عند من لا يفقه الحقيقة. ثم يقول: والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. يعني الذين يلبسون وإن غيروا الاسم يسمون نفي الصفات تنزيها، يسمون تحريف المعاني تأويلا، أيا كانت المسميات الأسماء والألفاظ والتحريفات والزخرفات فإنها لا تغير الحقيقة. قد يأتي إنسان بقول كذب ويزخرف في الأدلة ويظهره وكأنه حق، كما ترون الآن كم من كتب، كم من أفكار، كم من نظريات، كم من آراء باطلة ولكنها مزخرفة وموهة ودعايات لها وكأنها هي الحق، وهي في الواقع من أفضل الباطل. فالعبرة بالحقائق وليست بالاقتلاحات ولا بالألفاظ. ثم يقول: وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وهذا ما تذكرونه قد سبق شرحه، لكن فصل هنا أكثر. يقول: ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذا كان تأويل الرؤية، أو إذ كان، وفي الحقيقة إذ كان، نعم إذ كان، إذ كان تأويل الرؤية، يعني لأن هنا إذ تعليلية، لأن تأويل الرؤية. فيقول: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. يقول هو إيه؟ يقول: تأويل الرؤية هو ترك التأويل. ولذلك كيف العبارة هذه؟ كيف يكون التأويل هو ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين؟ يقول الشارح رحمه الله: مراده ترك التأويل، هو يريد أن نترك التأويل الذي يسمونه تأويلا هم، هذا هو الصحيح. لكن الشيخ يقول رحمه الله: تأدب وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني بمعنى تنزل معهم في العبارة، كأنه يقول التأويل هو ترك التأويل، هو لا يقر بالتأويل ولا يقر به، لكن يقول التأويل ترك التأويل، يعني إذا كنتم أنتم ترون التأويل وأنه حق وأنه واجب، فهذا الحق الواجب هو ترك التأويل. فلهذا قال: والتأويل كل معنى يضاف للربوبية لترك التأويل. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا، وهو إيه؟ تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا. هل مراد الشيخ أبي جعفر الطحاوي رحمه الله أنه يذم وأن نترك كل ما يسمى تأويل؟ لا. ليش؟ لأن قلنا التأويل له معاني، منها حق ومنها باطل، فهو يقصد المعنى الباطل. طيب: ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. لبعض الناس المهم: ولا ترك شيء من الظواهر أو من ظواهر الأدلة لدليل راجح من الكتاب والسنة. تذكرون أنه أننا قد قلنا إن، ونكرر هذا، ليس في ظواهر نصوص الكتاب والسنة أي ممسك للمبتدعة بأن يقولوا الظواهر تفيد التثبيت، أو الظواهر يجب نفيها أو تحريفها أو أي معنى من هذه المعاني التي يتوهمونها. لكن هل يوجد، هل كل لفظ في القرآن والسنة يؤخذ على ظاهره مطلقا؟ لا، يعني ليس كل لفظ في الكتاب وفي السنة يؤخذ على ظاهره مطلقا، بمعنى أن بعض الألفاظ في الكتاب والسنة ليست على ظاهرها بإطلاق، وهذه معلومة وليست من باب الصفات والعقائد، ولكنها في باب الأحكام. مثلا العام، الألفاظ العامة، هناك ألفاظ عامة في الكتاب والسنة ولكن ورد ما يخصصها. العام الذي خصص لا يراد به ظاهر اللفظ، لا يراد به ظاهر اللفظ، لأنه ما دام قد خصص فلا يراد به الظاهر بإطلاق، وإنما يراد الظاهر اللفظ فيما لم يخصص. وكذلك المطلق، المطلق إذا قيد، لأن في كتاب الله عز وجل ألفاظ مطلقة ورد تقييدها إلا في القرآن وإلا في السنة، فلا نأخذ بظاهر المطلق في كل شيء، ولكن فيما لم يقيد نأخذ بظاهره فيما لم يقيد. وكذلك الألفاظ المجملة لا يؤخذ بظاهرها مطلقا، ولكن يؤخذ بظاهرها فيما لم يبين، يعني قبل أن تبين. إذا بينت فمعناها، وهي لا بد أنها تبين، فمعناها يختص بالمبين فقط وليس بما بالمجمل، بالمعنى المجمل. وهذه الأمثلة عليها كثيرة جدا واضحة ولا تخفاكم، لأن هذه المعاني جميعا كان السلف الصالح يسمونها النفس. في أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمون بعض الأحكام محكمة وبعضها منسوخة، كما سيأتي إن شاء الله في شرح آية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيقولون أخر متشابهات منسوخة، المنسوخ عندهم هو الذي نسخ لفظه ومعناه، الذي نسخ حكمه، الذي قيد أو خصص أو بين، يعني بأي نوع من أنواع عدم إرادة الظاهر بإطلاق، يسمى في الجملة يسمى منسوخ. لكن اصطلاع علماء الألفاظ، علماء الأصول المتأخرين، حددوا هذه الألفاظ تحديدات اصطلاحية فنية، واتفقوا على أن النفس هو المعروف، هو تغيير الحكم أو تبديله، وأن التخصيص العام لا يسمى نفخا، وأن تقييد المطلق لا يسمى نفخا، وأن بيان المجمل لا يسمى نفخا، يعني هم اصطلحوا على ذلك. فهذه مثلا كل لفظ يعني جاء في الحث على الصلاة، مثلا كل أمر جاء في الحث على إقامة الصلاة، هذا عام، لفظ عام يشمل جميع المسلمين، هل تدخل في ذلك الحائض والنفساء مثلا؟ لا تدخل في ذلك، هذا هو. فإن هذا العموم يخص منه الحائض، يخص منه النفساء. مثلا عتق الرقبة، عتق الرقبة، عتق الرقبة في الكفارات جاء في بعض الآيات مطلقة، جاء في آيات مقيد عتق رقبة مؤمنة، فهذا يسمى إطلاق وهذا يسمى تقييد، فقيد. فهل نأخذ الرقبة على عمومها على الرأي الصحيح؟ لا، نأخذها ليس هذا الظاهر مرادا بإطلاق، وإنما المراد الرقبة مثلا المؤمنة. وكذلك مثلا الآيات التي جاءت تدل على الجهاد، في آيات التي أنفر في آيات الاستنفار، فهذه الآيات تدل على أن كل مسلم في الأصل عمومها يجب عليه أن ينفر. جاءت آيات أخرى وأحاديث فخصصت مثلا الضعفاء، المرضى، الذين لا يجدون نفقة الجهاد، الذي يستعجل أبويه كما في السنة مثلا، والذي فيه أبوين ضعيفان، وكذا بعض أدلة خصصت وقيدت هذه الأوامر. فإذن هل المقصود هو إيه؟ وهل كل ألفاظ الكتاب والسنة تؤخذ دائما على ظاهرها؟ أو بسؤال آخر، ما هي الألفاظ التي في الكتاب والسنة لا يؤخذ ظاهرها بإطلاق؟ فنقول مثل العام المخصص أو المطلق المقيد أو المجمل المبين، هذا لا يؤخذ على ظاهره بإطلاق، وإنما يراعى فيه أنه قد خصص عمومه أو أطلق أو قيد إطلاقه أو بين إجماله. وهذا إن شاء الله أيضا سيأتي مزيد بيان له في عما قليل. نعم، هذا يعني لا يكون إلا في الأحكام، إلا يعني لو قد تشتبه بعض المعاني، ونحتاج أن نجمع بين النصوص في غير الأحكام في أمور العقيدة، كما يأتي مثلا في أمور الوعد والوعيد وما أشبه ذلك. لكن هذه يعني ليس الأصل فيها هو ما نقوله هنا، هذه قواعد مطلقة عامة في علم أصول الفقه. أما ما يتعلق بالوعد والوعيد أو بالعقائد فإن هذه هي التي تدخل في قسم المتشابه على قول بعض السلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن هذه هنا هذا بابها. المقصود أننا نعرف يعني أمثلة أو المراد من كون ألفاظ بعض ألفاظ الكتاب والسنة يراد بها غير ظاهرها، يعني لا يراد ظاهرها بإطلاق. أما أن يأتي لفظ من الكتاب والسنة ويغير عن معناه بالكلية إلى معنى آخر بعيد لمجرد قرينة عقلية كما يسميها أصحابها فلا، هذا هو التأويل الذي وقع فيه المتأخرون. فيقول ليس مراد الشارح رحمه الله ترك كل ما يسمى تأويلا، ليش؟ لأن له معاني حق ومعاني باطلة، ولا ترك شيء من الظواهر من ظواهر الأدلة لدليل الراجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم، ترك القول على الله تعالى بلا علم. ففي نفي شيء أثبته الله لنفسه أو إثبات شيء لم يثبته الله لنفسه في ذلك قول على الله تعالى بغير علم، وكفى بذلك إثما مبينا. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية، هذه سبقت معنا تأويل أدلة الرؤية. تذكرون مثلا بما أول قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تذكرون ما قالوا في هذا؟ أيوة، قالوا هذه ناظرة اسم فعل من الانتظار، فهي ناظرة يعني تنتظر رحمة الله. هذا التأويل من أمثلة التأويل الرؤية. وأدلة العلو مثل إيش؟ حرفوا أدلة العلو مثل نعم تحريف الاستواء بالاستيلاء، وأنه لم يكلم موسى تكليما. تذكرون بما أول آيات التكليم مثلا؟ أيوة، عدة تأويلات نعم كما ذكرتم، منها أنهم قالوا إيه؟ أو ينسب الكلام إلى الشجرة لأنه قال من الشجرة، فالشجرة هي التي تكلمت. ولهذا قلنا هذا قال كثير من السلف الصالح مروي ذلك بالأسانيد كما في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد والشريعة الأجري وأمثال ابن بطة، قالوا من قال إن الشجرة أو أن مخلوقا قال إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فقد كفر. يعني هذا الشجرة تقول هذا الكلام من عندها؟ كيف هذا؟ هذا تأويل. التأويل الثاني لما قالوا إيه؟ وكلم الله موسى، قالوا نجعل الموسى المتكلم والله متكلم معه، فلهذا قال له الآية الأخرى وكلمه ربه، قال ماذا أصنع بقوله وكلمه ربه. فأيضا حرفوا معنى الكلام، كلمه قالوا من التكليم الذي هو التجريح، لأن الكلم هو الجرح، إذا قلنا رجل مكلوم أي رجل مجروح، فقالوا من التكليم الذي هو التجريح. اسمع كيف جرحه ربه، ما معنى ذلك؟ لا يمكن، ليس له معنى ولا تقبله العقول، ومع ذلك يقولون هذا هو الحق، والذي يعتقد خلاف ذلك حسوي نابتي مشبه مجسم إلى آخر، كما يقول الكوثري مثلا وتلاميذه ممن لو قرأتم لوجدتم لهم كتب كثيرة ورائجة، وتدرس مناهج في أكثر جامعات العالم الإسلامي أمثال هذا الكلام، أمثال هذه التأويلات عافانا الله وإياكم. ولم يتخذ إبراهيم خليلا، أيضا أنكروا المحبة، قالوا إن الله لا يحب ولا يحب. ولهذا لما خالد بن عبد الله القطي رحمه الله قتل أو ذبح الجعل من درهم بأجل هذه من أجل هذه وأمثالها في يوم عيد النحر كما تعلمون قصته. يقول الشيخ رحمه الله: ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. ما هو المعنى الأصلي؟ قال: فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والمآل هو العاقبة والنهاية أي ينتهي إليها الكلام وتراد بالكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به. تأويل الخبر مثلا أخبرنا الله تعالى عن الجنة وعن النار، دخول الناس الجنة مثلا أو النار، وإن منكم إلا واردها. ما تأويل وإن منكم إلا واردها على هذا المعنى؟ تأويلها أن يرد العالمون جميعا النار فوق الجسم، هذا تأويلها، وقوع ذلك الشيء. تأويل دخول الجنة أن يدخل المسلمون المؤمنون الجنة. تأويل دخول النار أن يدخل أولئك النار. تأويل أخبار الدجال أن يظهر الدجال وتظهر الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. تأويل أخبار الدابة أن تظهر الدابة، فإذا خرجت قلنا قد وقع تأويل ذلك، تأويل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكل شيء، كل ما كان من الأخبار فتأويله هو إيش؟ وقوعه، هو نفس حصول المخبر به. وتأويل الأمر هذا في الأخبار، ففي الأوامر ما هو تأويل الأمر؟ تأويله فعل المأمور به. الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما تأويلها؟ أن تصلي، فإذا كنت تصلي فأنت تأول هذه الآية بمعنى تأتي بما أمرت به، وكذلك الزكاة. وعلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول ماذا؟ أي سورة؟ أيوة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحقق ذلك أخذ يتأول القرآن، يعني يطبق، إحنا في لغتنا العصرية نسميه تطبيق، يطبق ذلك ويمثله، يعني يفعله يطبقه، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى كما في سورة الأعراف قال: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم، وما أكثر ما يحدثهم بكتاب الله ومن كلامه صلى الله عليه وسلم، عن قيام الساعة وينكرونها وكذبوا بها، وكما قال الله سبحانه وتعالى: بل هم بشك منها بل هم منها عمون، لا يؤمنون بأن الساعة ستقوم ولا أن ذلك كائن. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليهم الآيات والأحاديث بالإيمان بها. ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ إذا جاءت الساعة ما ينتظر إلا أن تأويل الخبر، يعني وقوع ذلك الشيء. فإذا وقع وجاء الآن يؤمن، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أو إذا بعثوا من القبور يمكنون البعث، يمكنون البعث. طيب فإذا نفخ في الصور وبعثوا من القبور حينئذ يقولون: قد جاءت رسل ربنا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، الآن جاءت الصور. أقروا لما وقع تأويله. لكن هل ينفع حينئذ؟ ما ينفع الإيمان بعد أن وقع، لأن من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. فلما رأينا نؤمن ينفع انتهى. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان يموت كما في القرآن أيضا: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فكل إنسان يموت تنتزع روحه الملائكة، إلا ملائكة الرحمة إن كان من أهل النعيم والإيمان جعل الله وإياكم منهم، وإنما لائقة العذاب عافانا الله وإياكم من ذلك. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك ونصدق به. فإذا جاءت الملائكة ما ينفع ذاك الوقت، لا إيمان المؤمن ما عاد يزيد، إذا رآها جاءت تريد أن تأخذ روحها انتهى الأمر. وإذا قال المنافق الآن أمن صدق بعد أن رآها انتهى، ما عاد مجال، ما ليس وقت الإيمان. فهذا هو تأويله، يعني تحققه ووقوعه كما كان يسمع به، كما كانت آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى عليه من قبل، فيقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا هو. ومن ذلك قوله تعالى، الآية التي لم يذكرها شيخنا لعله ذكرها الموضع آخر، قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لاحظ هنا شيئين الذي كذبوا به وهو القرآن، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذه العلة الأولى أو المناط التكذيب الأول، والثاني هو إيه؟ ولما يأتهم تأويله، أمر لم يستطيعوا أن يستوعبوه بعقولهم ولا أن يفهموه، ولم يقع نفس ما أخبر به. فلنشاهد بهذه الآية أن الأمر عندهم دائر بين شيئين، أنهم لم يحيطوا بعلمه وأنهم لما يأتهم تأويله. طيب. ومن هنا نعرف أن هناك فرقا بين المعنيين، بين الإحاطة بالشيء علما وبين أن يأتي تأويله. كثير من المكذبين يكذبون بآيات الله، يقول لك هذا شيء ما هو معقول، هذا شيء ما نقدر، عذاب القبر ما كيف أفهمه، ما هو معقول، واحد يموت قدامي كذا أنا شفته كيف أفهمه. فيأتي إيش؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما أدرك عقله القاصر الضعيف ما استطاع يستوعب هذا الشيء، أو لما يأتيهم تأويله أمر لم يقع ولم يؤمنوا به حتى يقع. فإذا وقع خلاص، إذا وقع ما عاد هناك فائدة من الإيمان ولا مجال له. فهذا التفريق بينه، بين الإحاطة بالعلم وبين التأويل، ينفعنا في ماذا؟ في الموضوع الذي سنأتي عليه إن شاء الله في آية آل عمران، وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لما يقول الله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية أشكل تفسيرها على أكثر المفسرين قديما وحديثا، هي من الآيات المشكل تفسيرها ومعناها. التفريق بين الإحاطة بالعلم وبين التأويل يعين على فهم هذه الآية، لأن الراسخين في العلم يحيطون بالقرآن بمعانيه علما، ولكن لا يدركون تأويله على معنى إذا وقفنا على إلا الله، فهذا أحد ما يخرج به ذلك، وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم هل يجهلون معاني كتاب الله عز وجل؟ لا يجهلون ذلك، كما سيأتي عن ابن عباس وعن مجاهد أنهم يعلمون. مجاهد يسأل ابن عباس رضي الله تعالى عن القرآن آية آية، قرأ عليه القرآن آية آية، يوقفه عند كل آية ويسأله عن معناها، إذن ما في آية خفي معناها على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. بغض النظر عن كون التفسير هذا قد يكون خطأ أو قد يكون هناك ما هو أولى منه، هذا شيء اجتهاد، لكن المقصود أنه معلوم. طيب، هل يعلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه تأويله الذي هو حقيقته التي يؤول إليها؟ لا. إذن هذا ما أحد الأوجه التي نفهم بها الآية، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون معاني القرآن ولكنهم لا يعلمون تأويله، أي حقيقته التي يؤول إليها، ما تؤول إليه هذه المعاني، سواء كانت أخبارا، بالذات الأخبار، أما الأوامر والنواهي فإنها معلوم تأويلها، يحققونها ويطبقونها. يقول ومنه تأويل الرؤيا، تأويل الرؤيا وتأويل العمل. كيف تأويل الرؤيا؟ تفسيرها يعني كما تعلمون، يعني تفسيرها الذي تتقع عليه وفقه، تتقع وفقه. الملك، ما الذي رأى الملك مثلا؟ سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف، بمعنى غريب، كيف كيف سبع ثمان يأكلها سبع عجاف؟ أي واحد يخطر على باله هذا المعنى يعجز، إيه هو؟ فيريد التأويل ذلك، يريد التأويل. فالذين لا علم لهم قالوا أبغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لكن الذي أعطاه الله تعالى العلم وعلمه من تأويل الحديث قال هذه السبع الثمان سبع سنوات مخصبة خيرة فيها الخصب والنماء، فهي سبع ثمان يأكلهن سبع عجاف، يأتي بعد ذلك سبع سنين محل جذب قحط، فيأكل الناس يستهلكون ما ادخروه في أيام الخصب. أيوة، هذا تأويلها، هذا تأويلها، تفسيرها، وهكذا وقعت كما أخبر. وكذلك هو لما رأى يوسف عليه السلام إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل. وقد قيل إن بينهما أربعين سنة، بين الرؤية وبين وقوع التأويل. فتأويلها إذن تفسيرها أو وقوعها كما فسرت، هذا تأويل الرؤية، هذا منه من المعاني التي وردت في الكتاب والسنة على هذا المعنى. وتأويل العمل أيضا، تأويل العمل تفسيره وبيان لماذا وقع بهذه الكيفية، لماذا تعليله، بيان الحكمة لماذا وقع العمل بهذه الكيفية، هذا تأويله. ركبا في السفينة خرقها. عجب موسى عليه السلام، يحسنون إلينا ويركبوننا في السفينة ونخرقها وبدون أجرة ولا، كيف هذا العمل؟ لقيا غلاما فقتله. أقتلت نفسا ذكية بغيرنا؟ كيف يكون هذا عمل؟ هذه ظاهر، هذا ظاهره، هذه صورته، غلام مع مجموعة من الغلمان يلعب. الأصل في الناس في الغلمان البراءة، ما ذنبه قتله، ورجل عالم وعنده نبي، نبي خضر عليه السلام، نبي يوحى إليه من الله، كيف يرتكب هذا العمل؟ تعجب موسى عليه السلام. وفي الثالثة يذهب إلى تلك القرية، أهلها لؤماء، بلغ بهم الجهد والتعب مبلغة، وطعم أهلها، يا ناس ما في أهل قيد، ما في حد يبنى، لم يضيفهم أحد. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. لاستخدت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني أنا سأخبرك الآن بالعلة، بالسر، بالحكمة في الأفعال التي رأيتها ولم تستطع أن تصبر عليها. ثم أخذ يبين له طبعا كما تعلمون. أما السفينة فتأويلها يعني، فخبرها تأويل عملي، فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها، وكان يعني وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، على قراءة ليست مثل، لكن القراءة مفسرة، الملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا عن أهلها بالقوة، فهذه السفينة غير صالحة. نزل موسى والخضر عليه السلام، ذهب المساكين بسفينتهم إلى الميناء، جاء أعوان ذلك الملك الظالم، قالوا نريد هذه السفينة فلنبحث إن كانت تصلح لنا وإلا تركناها. خاف المساكين، خافوا على سفينتهم، فجاء أعوان الظالم ورأوا قالوا لا، مخروقة، لو ركب فيها الجند لغرقوا، فاتركوها. ففرح المساكين وذهبوا وأصلحوا الخرق وسلمت لهم السفينة. إذن هذا كان خير له، لكن موسى عليه السلام لا يعلم تأويل ذلك ولا يعلم تأويله، وراء أمر ظاهر فقط، ولكن ذلك الذي سيقع هذا من الغيب الذي أقلع الله تعالى عليه الخضر ولم يقلع عليه موسى. ولهذا قال له أنت على علم من الله علمك إياه لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني إياه لا تعلم. وكذلك أول له لماذا قتل الغلام، لماذا قتلت الغلام؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، قيل قال المفسرون طبع إن هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا عافانا الله وإياكم طبع على الكفر فكان جزاءه أن يقتل لئلا يفتن أبويه إكراما لهما لئلا يفتنهما. وأما الجدار فهذا لم يبن طلبا للأجر ولا طلبا للطعام ولا إكراما لتلك القرية اللئيمة التي لا تضيف المار، وإنما حكمة غيبية لا يطلع عليها إلا من أطلعه الله تعالى على علم. تحته كنز لهما، هذا لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فجدد هذا البناء لكي يبلغا أشدهما ولكي يستخرجا الكنز بعد أن يصبرا ويطلعهما الله سبحانه وتعالى على ذلك الكنز. فقال في الأخير أولا قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فلما نبأه قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن عرفنا معنى كلمة التأويل هنا، كل هذه المعاني التي جاءت في القرآن سواء كان وقوع حقيقة الشيء المخبر به أو تأويل الرؤية أو تأويل العمل، فالمعنى فيها واحد، وهذا هو التأويل الذي جاء في الكتاب وفي السنة. يقول فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟ هذا رد من الشارح رحمه الله على من فهم أن الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله ينكر التأويل بإطلاق، فيقول لا، ما ينكر التأويل بإطلاق، ينكر التأويل بالمعنى الجزئي المحدث، أما بهذا المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة فلا ينكر. فمن ينكر ذلك؟ أي لا أحد ينكره. يقول وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تطور المخبر به أو يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. الحديث عن الجنة، عن النار، عن صفات الله سبحانه وتعالى، بل عن الملائكة، عن صفات بعض مخلوقاته كالملائكة، كما قال أظن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لما قال قد بلغنا، هذا الحديث الصحيح، أن لجبريل 600 جناح ونحن نعلم من الطير ما له جناحان، فأين يكون الثالث؟ يعني العقل ما يقدر يتصور فين يكون الجناح الثالث، فكيف يستطيع العقل يتصور 600 جناح؟ فهذه الأمور الغيبية التي أخبرنا بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله ومن صفات العالم الغيب جملة، هذه لا تعلم حقائقها بمجرد الإخبار، بمجرد الإخبار لا تعلم الحقائق، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أعلم الناس وأفهم الناس قد قرأوا القرآن وأكثر الناس فهما له، لكن هل عرفوا حقيقة هذه الأمور؟ لم يعرفوها إلا ما أطلع الله تعالى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في ليلة الإسراء وفي غير ذلك، وإلا في أمور الغيب هذه لا يعلمها إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكما قال جل شأنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا قيل يمكن أن نفس مطلقا لا نفس ملك ولا نبي ولا أحد يعلم ما أخفي لهم من قرة أعين، وهي غاية النعيم الذي تقر به العين تماما هو غاية النعيم. إذن هذا أمر، هذا حال لا يعلم بمجرد الخبر، فكيف نوفق بين كون نؤمن بالجنة والنار، مثلا نؤمن بأن الجنة فيها أنهار من عسل ومن لبن ومن خمر ومن ماء ومن كذا وفواكه، وبين كوننا لا ندرك حقيقتها؟ هناك قدر مشترك لفظي، هذا مر معنا في أول الشرح إن شاء الله ما ينسيه، اشتراك لفظي، الاشتراك اللفظي يدل على قدر معين يمكن الإنسان يعرف به الأمور، يميز به هذا من هذا، يعني الله تعالى مثلا قال فيها فاكهة ونخل ورمان. نحن لا نعرف لا الفاكهة ولا النخل ولا الرمان بالنسبة للجنة، كلها غيث، لكن نعرف من هذا اللفظ أن في فرق بين هذه النخل غير الرمان، نخل في الجنة غير الرمان. نحن نعرف نخل الدنيا، كيف نخل الآخرة ما ندري، لكن في قدر معين من الاشتراك بين هذا النخل وذاك. نعرف رمان الدنيا، كيف رمان الآخرة لا ندري، لكن في قدر معين. إنما مطلق المقصود الذي نحن متأكدون تماما منه أن النخل غير الرمان، كما أن في الدنيا النخل غير الرمان، فتتميز الحقائق بعضها عن بعض. ونحن على قدر من العلم والشوق والرغبة إلى هذا الشيء، وإن كنا لا ندرك حقيقته الكاملة. ذهب الجنة، زعفران الجنة، فضة الجنة، كل ذلك، الثور العين فيها، اللؤلؤ، المرجان، كل ذلك نعلم في الدنيا أشياء، نعم ما هي إلا أسماء، أشياء يدلنا على معنى الآخرة. حتى قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض الأنهار، وجعل الأشجار، وجعل النورون، وجعل النساء الجميلات، وجعل هذه الأشياء لكي يستدل العاقل بها على نعيم الجنة. تذهب إلى بلد من البلدان وترى منظر ما كان يخطر على بالك أن في الدنيا هذا المنظر من الجمال ومن الأشجار ومن الخضرة ومن المياه ومن الفاكهة في البيت. فهذا يعطيك عبرة كيف لو رأيت الجنة، هذا لا يمكن أن يخطر على بال أحد قبل أن يرى. هذا هو القدر. لا فائدة القول بهذا الكلام، مهم جدا. معرفتنا لهذا القدر اللفظي المشترك تعيننا ضد المؤولين الذين من نوع آخر اللي يجي الحديث عنه في الأخير، وهم الذين الباطنية الذين أولوا النعيم. مثلا يقولون فاكهة، يعني الناس في الجنة يأكل فاكهة في أكل هذا ما يليق، الجنة في نعيم روحاني عظيم جدا، هذا الفاكهة والكلام هذا ما له أصل، بس بالتقريب للأذهان. فينكرون الحقائق ويقولون هذا عالم غيب أنتم ما تدرون عنه، فإذا أنتم تدرون أيضا عنه ما تدرون. لكن نحن بناء على ما نعرف من الألفاظ التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأن معانيها مرادة، وإن كنا لا ندرك حقيقة مدلولاتها تماما، لكن ندرك أن معانيها مرادة، وأن هذه المعاني لها مدلولات حقيقية هي فوق ما نتخيل وفوق ما نعلم. هذا القدر نرد به على هؤلاء أمثال هؤلاء المعطلين الذين عطلوا النصوص جميعا، لم يكتفوا بإنكار الصفات بل أيضا أنكروا الحشر، قالوا حشر روحاني، أنكروا نعيم الجنة نعيم روحاني، أنكروا عذاب النار قالوا عذاب روحاني، إلى آخر ما أبطلوا به الكتاب والسنة، فأبطلوا الصلاة وأبطلوا الزكاة وأبطلوا صفات الله وأبطلوا الجنة وأبطلوا النار، ما بقي من كتاب الله عز وجل شيء. وهذا الذي قلناه لما حدثناه من أصل التأويل، تذكرون هذا إن شاء الله. إيش أصل التأويل؟ المجوس ذو واليهود قالوا إذا قلنا هذا قرآن باطل، قتلنا المسلمون ونفروا منا وما صدقنا أحد، ما في مسلم يقبل هذا الكلام أن القرآن هذا باطل معاذا بالله. لكن قالوا إيش نجي نجرده من المعاني تماما، فإذا قرأ المسلم وأقيم الصلاة، لا الصلوات الخمس هي علي وفاطم وحسن وحسين ومحسن مثلا، الزكاة أن تدفع المال للإمام المعصوم أو تمسك كذا الصوم حسب أقرار الإمام المعصوم، الحج أن تذهب إليه، طيب الجنة والنار هذا كل نعيم روحاني، هذا الحشر، طيب خلاص ماذا بقي من القرآن؟ ماذا بقي فيه؟ أخرجوه، الألفاظ موجودة ومكتوبة، قد يطبعون المصحف، لكن أخرجوه عما أراد الله تعالى منه، وبحيلة خفية دون أن يقولوا هذا باطل، لكن في الحقيقة أبطلوه ولم يبقوا منه فيه. هذه حيلة اليهود والمجوس الذين أسسوا دين الرفض ثم دين الباطنية والصوفية الذي هو أوسع من الرافضة، كلما غلى الإنسان في ذلك يغلو حتى يسقط عن يعني من جميع، يخرج من جميع التكاليف من جميع التعبدات، فلا يؤمن لا بكتاب ولا بسنة ولا بأمر ولا بنهي، عافانا الله وإياكم من ذلك. المقصود هو هذا. فهذا التأويل الذي هو معرفة حقيقة ما يؤول إليه الشيء المخبر عنه في الكتاب والسنة لا يعلمه إلا الله. لكن هل يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى؟ لاحظتم آخر الصفحة يقول لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. ثم وضح ذلك فقال فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أنا أن يعلم الناس أو أن يعلم ما على بها. لاحظت كيف؟ وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف. إذن مع قولنا لأن هذا لا يعلمه إلا الله، حقائق الأشياء التي يريد إليها لا يعلمها إلا الله، لكن هل يعني هذا أن معانيها لا تعلم؟ نعلم معنى الفاكهة، معنى الرمان، معنى النخل، نعلم ذلك، معنى الحور، معنى العين، معنى الأبكار، معنى النحل، الطير مثلا ثلاث الجنة، كل ذلك نعلم. معنى السواء نعلمه، معنى الجبار نعلمه، القيوم، العزيز، الحكيم، نعلم هذه المعاني، لكن حقائقها كيفية اتصال الله عز وجل بها لا نعلم كيفية ولا ندخل فيها. كيف حصول هذا النعيم في الجنة؟ لا نعلم ذلك. هذا هو. فالمعاني إذن مفهومة، ولا يلزم من نفي معرفة العلم بالتأويل نفي معرفة المعنى. هذه مهمة جدا يجب أن لا ننساها إن شاء الله. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها. يقول المفوضة نحن لا نؤمن، لا نثبت أي شيء، أي معنى من هذه المعاني. تقول الرحمن على العرش استوى، يقول الله أعلم بمراده، يفوض المعنى إلى الله. لا يؤمن بالاستوى ولا ينفي استوى، الله أعلم. لله يد، الله أعلم، يفوض كل شيء. قال ليش فليخ نحن المفوض ونقول الله أعلم؟ لأن الله تعالى يقول لا يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا، آمنا به كل من عند ربنا. نحن نتبع سبيل الراسخين في العلم، آمنا به، نؤمن بهذه الآية استوى، نؤمن بأنها آية في القرآن، لكن لا نؤمن بأن لها معنى ولا نفسر هذا المعنى. هذا مذهب خطير، خطير جدا. ونتيجة لجهل أكثر المتكلمين المتأخرين بهذا المعنى وقعوا في الحيرة، وقعوا في الاضطراب. منهم من أخذ هذا المبدأ وقال نحن نفوض، فكانوا مفوضة، ومنهجهم خارج عن منهج السلف الصالح وباطل كما هو باطل مذهب المعوضة. وطائفة أخرى لما رأوا أن هؤلاء أحزموا وقالوا لا نثبت أي معنى من المعاني، قاموا هم قالوا لا، إذا نحن نعرف هذه المعاني، إذا نحن نعرف التأويل، نعرف التأويل. ما يصح تقول ما يعلم التأويل إلا الله، نحن نعلم التأويل، أنتم ما تعلمون، نحن نعلم التأويل. ولهذا أخذوا يؤولون في الآيات كما شاءوا. كيف تعلمون التأويل؟ قالوا مخرج وفق اللغة العربية، وفق القواعد، وفق كذا. والواقع أن كل منهما مخطئ لجهة، وهذا الذي يجب أن نعلمه في آية آل عمران. لكن قبل أن ننتقل للآية عشان ننسي حسب ما رتب الشيخ، يقول فهذا معنى التأويل في كتابه كل عرفتموه. طيب، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. يعني إن كان كلام الشارح، كلام الشيخ هذا، إن كان المقصود بكلمة هذا التأويل المعنى فما في نقاش، نعرف أن المعنى قد يوافق الظاهر وقد يخالفه. فهذا يعني الناس المفسرون الذين يتكلمون في معاني القرآن قد يفسرونه بمعاني توافق الظاهر أو تخالف، هذا شيء آخر، لكن المقصود أنهم يفسرون القرآن بمعاني ولا يفوضون ويقولون لا نعلم منه شيء. وإن كان المقصود أن هذا التأويل أي وقوع حقيقة الشيء، لاحظتم كيف؟ حقيقة الشيء وقوعه قد تكون موافقة للنص وقد تكون مخالفة، فهذا الاحتمال أيضا قد يرد. يعني كيف؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الدجال مثلا، فأنا فهمت من ظاهر هذه الصفات معنى معين في الدجال، فإذا وقع، إذا ظهر الدجال وقدر لي أن أرى عفان الله وإياكم، نسأل الله لا يدركنا زمن زمن الفتنة، لكن لو رآه أحد وكان قد قرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع التأويل خلاف الظاهر الذي كان مفهوما من ظاهر النص، فيعني يحتمل هذا المعنى أو ذاك. لكن الأولى أن نرجع الضمير إلى المعاني وليس إلى وقوع الحقيقة، لأن كلمة الظاهر ما دمنا قلنا أن الظاهر معرفة الظاهر ومعرفة ما عدا الظاهر سواء كان هذا معنى راجحا أو مرجوحا، هذه مسألة تعود إلى الفهم وإلى الفقه وإلى الاجتهاد، فهذا لا حرج أن يقع. ولهذا قلنا أنه حتى من تفسير الصحابة، حتى التفسير الذي يأتي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون منه ما هو خطأ، قد يقع، لأن هذا فهم محض لو فهم أحد الصحابة. ولهذا تجد آية فهمها أحد الصحابة على وجه والآخر فهمها على وجه، ولا نستطيع أن نجمع بينهما فنرجح فهم هذا على فهم ذلك. كما في الأحكام، معروف لديكم هذا الشيء أنه في الأحكام قد يكون الواحد مخطئ لكن له أجر والآخر مصيب فله أجران. فالمعنى هذا معاني القرآن قد تكون موافقة لظاهره أو مخالفة، قد تكون خطأ وقد تكون صوابا، هذا بالنسبة لأفهام الناس. لكن في ذاته القرآن أو لا بد أن له مرادا يريده الله سبحانه وتعالى، لا بد أن أحد القولين خطأ، أو نقول بعبارة أخرى لا بد أن هذه الآية لها من يفهمها من العلماء. لا يمكن أن يكون في القرآن آية يخفى معناها ويخطئ في معناها، يخفى معناها على جميع العلماء ويخطئ جميع العلماء في معناها، هذا لا يمكن. يقول والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. ما في إشكال في هذا إن شاء الله، أنا واضح لكم. ابن جرير تأويل قوله تعالى كذا، قال ابن عباس، سند إلى ابن عباس، سند إلى سعيد بن جبير، سند إلى جابر بن زيد، سند إلى كذا، هذا هو التفسير سواء وافق ظاهره أو خالف. زي ما قلنا مجرد انه تفسير للكلمه سواء وافق ظاهرها او خالف، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التاويل كالتفسير او يعني الذي بمعنى التفسير يعني يحمد حقه ويرد باطله ايا كان، حتى كما قلنا ما دام قلنا ذلك في حق الصحابه فمن بعد الصحابه اولى، فيحمد حقه ويرد باطله. في تفاسير للباطنيه للصوفية، التفسير الإثاري، التفسيرات الإثارية عن الصوفية، في تفسيرات المعتزلة كتفسير الزمخشري، في تفسيرات للأشاعرة كتفسير الرازي والبيضاوي. فهذه التفسير منها حق ومنها باطل. فهذا إذا قلنا تأويل، بعضهم حتى يسمي كتابه في تأويل القرآن، يعني في تفسير. إذا التأويل في هذا المعنى التفسير، فيأخذ الحق ويرد الباطل، وقد يكون من الحق ما هو يوافق الظاهر النص، وقد يكون الظاهر مخالف له، كما قلنا كأن يكون هذا الظاهر عاما مخصصا أو مطلقا لكنه قيد في موضع آخر أو مجملا وبين في موضع آخر. فالمثال يعني والآية آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقول الشيخ فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، يقف ثم يستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والقراءة الأخرى هي قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، يقول هنا حال الراسخون في العلم يعلمونه حال كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا. ثلاثة محمد تعرف القراءة لمن؟ الذين يقفون قراءة من؟ تذكر؟ ها؟ عام يعني قراءتان هنا بمعنى أداء وليس بمعنى خلاص جزاك الله خير. فيعني الشيخ يقول قراءتان هنا بمعنى أداءان يعني تزويديا وليس قراءتان بمعنى أن مثلا قراءة عن نافع قراءة عن ابن كثير. طيب جزاك الله خير يا محمد، شكر الله لك. فإذا يجوز لك أن تقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني بوجه باعتبار ويجوز لك أن لا تقف باعتبار آخر. لماذا نقف؟ يقول وكلتا القراءتين حق، أي كلا الأمرين وصلت أو وقفت حق صحيح لا اعتراض عليه. لماذا؟ يراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، هذا مهم جدا. المقصود أن هذه الآية كما قلنا مما أشكل فهمه وتفسيره على كثير من الناس، ولكن نحاول إن شاء الله أن نقربها لأضبط صورة. طبعا منكم من قرأ الاثنين كما قلنا، يا أحد منكم قرأ؟ ما شاء الله طيب الحمد، يعني نسبة ضئيلة لكن يفتروا على كل حال. طبعا الذين قرأوا الاثنين وجدوا صعوبة في الفهم بلا شك، بحيث أنك تدور، لأني أنا دخت أكثر من مرة. فطبعا يعني القضية معقدة، لأن كلمة التأويل لها عدة معاني، كلمة متشابه لها عدة معاني، والوقت كما ترون احتمالات، فيضيع الواحد في يعني دوامة كيف نفهم هذه الآية وهذا المقصود بها. لكن يمكن يعني بسط هذا فنقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أنزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه جعله على قسمين، محكم ومتشابه. فسر السلف الصالح المحكم، علماء السلف كابن عباس وابن مسعود وعلم جبير والحسن وكثير من مفسري السلف، كما في الدر المنثور مثلا أول جزء الثاني من الدر المنثور، لأنه جعل الجزء الأول لسورة البقرة، الجزء الثاني من الدر المنثور ينقل الأثور سواء كان عن ابن جرير، عن ابن أبي حاتم، عن البيهقي مثلا، البغوي، الحاكم، أبو الشيخ، أي مفسر روى ذلك النسائي إلى آخره، الذي روى بالسلف، فينقل لك الأقوال في ذلك. ماذا قال السلف في هذا؟ قالوا المحكم، هذا تأثرهم، قالوا المحكم هو الحلال والحرام والأمر والنهي، من آيات المحكمات يعني حلال وحرام وأمر ونهي، وأخر متشابهات. المتشابهات هذه مثل الوعد والوعيد وما يؤمن به ولا يعمل به. العبارة دي ممتازة جدا، يعني كيف كثيرا من السلف كما أيضا في الدر المنثور لأنه جمع المأثور وغيره يقولون يعبرون عن أنفسهم عن حالهم مع كتاب الله عز وجل، ماذا يقولون؟ يقولون نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه. أيوة. نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه. وأوصوا تلاميذهم، كان بعضهم يقول اعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه وتدبر أمثاله وأقسامه. فبعضهم يقول إذا المحكم هو الحلال والحرام والأمر والنهي، أي ما نعمل به نحن، فأقيم الصلاة وآتي الزكاة، ثلاثة والمطلقات يتربصن بهن مثلا ثلاثة قروء مثلا، هذا حكم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن مثلا، فكفارتهم إطعام عشرة مساكين، آيات في الأحكام هذه نعمل بها. أيضا في الأوامر والنواهي كما في آيات الحكمة من سورة الإسراء، النهي عن الإسراف، النهي عن التبذير، النهي عن الكبر، النهي عن الحقد، النهي عن الغلة، هذه الأوامر نعمل بها، هذه المحكم. والمتشابه هو مثل الوعد، مثل الوعيد، مثل الأمثال. الأمثال كثير من الناس ما يفهم مثل مراد بأمثال القرآن، مثل الأقسام، أمثال وأقسام وكذلك أمور لا يفهمها كل أحد، ما موقفنا؟ نؤمن بها كل من عند ربنا. هذا قول أكثر السلف. بعض السلف الصالح رحمه الله قالوا المحكم هو الذي لم ينكر، والمتشابه المنسوخ، وهذا جزء في الحقيقة، جزء من ذلك، لأن الإحكام قد يقابل النص. مثلا سورة المائدة، إذا قرأت مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى الحاكم وصححه والنسائي عنها أنها قالت هذه السورة إنها من آخر ما نزل، فما وجدتم منها من حلال فأحلوا وما وجدتم من حرام فحرموا، أو فإنها محكمة، يعني سورة المائدة محكمة، ما في سورة المائدة حكم منسوخ، من آخر ما نزل، محكمة يعني غير منسوخة، بخلاف في آيات في سور نزلت من قبل قد يكون فيها آيات منسوخة الحكم. إذن المحكم يأتي مقابل المنسوخ كما في أصول الفقه، المحكم والمنسوخ. ولكن المحكم إذا جاء المحكم مقابل المتشابه فمعنى المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، معنى واحدا، أو هو الأصل كما نقول النص الواضح الجلي، والمتشابه ما يلتبس معناه ويخفى، ما يلتبس معناه وما يخفى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، طبعا هنا لا يرد يتبعون المنسوخ، يتبعون ما تشابه منه يعني مثل الوعد والوعيد والأمثال والأقسام وأمثال ذلك مما قد يدق معناه ويخفى معناه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا قال بعض السلف وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح رفعه أنهم الخوارج فسرها المفسرون من السلف بأن قال الذين يتبعون ما تشابه منه الخوارج. أم المؤمنين في الصحيحين قالت لما قرأت هذه الآية قالت فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين على الله فاحذرهم. فكأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تشير إلى الخوارج، إلى الحرورية، يتبعون ما تشابه منه. كيف؟ مثلا قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قاضي من قضاة المسلمين خالف أمر الله، عصى الله مثلا، قالوا هذا كفر. واحد من المسلمين شرب الخمر، قالوا هذا كافر. خلاص ليش كفر؟ قالوا لأن معصية الله تعالى كفر، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، والضلال المبين هو الكفر كما في آيات أخرى، إذن هذا كافر. فاتبعوا ما تشابه أي ما يدق فهمه وما يحتمل عدة معاني، ولم يردوها إلى المحكم. لو ردوها إلى المحكم لوجدوا أن في كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. محكم المعنى إيه؟ غير منسوخة؟ لا، بمعنى واضحة جلية لا التباس في معناها ولا لبس. فتلك التي قد يشتبه معناها الضلال المبين، الضلال البعيد يطلق على الكفر، نعم، يطلق على المعصية ضلال، نعم، يطلق الضلال على الكفر ويطلق على غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين الكفار اليهود مثلا كما فسر السنة والسلام، إذا يطلق عليهم، والضالين أيضا الخارجون عن السنة إلى البدعة، لا كما قالوا إننا ضالون يعني إننا كفار، لا إننا لمذنبون أو لمخطئون، أو على المعنى الآخر ضالون تائهون في الطريق، لكن المقصود هنا هو المعنى أي الضلال بمعنى الخطأ والذنب. فالضلال يأتي بمعنى كذا ومعنى كذا، لكن هذه الآية محكمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، محكمة فتدل على أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، يغفر الله له تعالى إن شاء أو يعذبه إن شاء. فالمقصود إذن إيه؟ هو أن هذا وما يعلم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهؤلاء ابتغوا الفتنة، الخوارج وأمثال ابتغوا الفتنة واتبعوا المتشابه، كما قيل إن النصارى قالوا إن في القرآن ما يدل على ذلك إنا نحن نزلنا الذكر، قالوا نحن يطلق على الجمع ضمير جمع، إذن هو ثلاثة كما في التوراة. هذا النص في التوراة الفاضلة في المعنى نحن كواحد منا أو كذا من أمثالها في التوراة. قالت النصارى هذا لأن الآلهة ثلاثة وبينها المسيح. جاء في القرآن أيضا نحن إلا نحن نزلنا الذكر ونحن إلا قادرون، قالوا إذن هذه ثلاثة. لكن هذا معنى نحن متشابه. كيف متشابه؟ يعني الواحد المعظم لنفسه يقول نحن، والجماعة يقولون نحن. قد هل يلتبس هذا في كتاب الله؟ لا يلتبس. لماذا؟ نرده إلى المحكم وإلهكم إله واحد. خلاص كافي، إنما هو إله واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، خلاص ما في مجال. فإذا جاءوا بكل متشابه رددناهم نحن إلى المحكم. يا أخي يقول فإنك بأعيننا، كيف هذا؟ لما خلقت بيدي، لا أي التفت عليك معناها ردها إلى الأصل الثابت، ليس كمثله شيء. ليست لأن الآية هي متشابهة، الآية في نفسها آية الصفات ليست متشابهة، لكن قد يختلف في الذهن معناها. فالرد إلى المحكم يريحك في الفهم. هذا يعني أحد الأشياء إن شاء الله يضاهي قضية الصفات. المقصود أن هذا هو معنى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء معرفة حقيقته التي يؤول إليها، أو وابتغاء معرفة تفسيره الحقيقي الذي يظنون أنه حقيقيا وليس كذلك. فإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، فمعنى ذلك أن الذين يتبعون الفتنة يظنون أنهم سيعلمون حقائق الأسماء والصفات، حقائق الجنة والنار والوعد والوعيد، في حين أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم يقولون في أمثال هذه الحقائق آمنا به كل من عند ربنا، أي ما فهمنا معناه وما كان ظاهرا واضحا جليا لنا، وما كان في إيه؟ في أخبار الآخرة، أو ما كان من حقائق الأشياء، أو ما كان مما يدق علينا أن نفهمه. ففرد وكواحد ولا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون ذلك. على المعنى الآخر، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أهل البدع الذين يتبعون المتشابهات ليسوا من الراسخين في العلم، وخطأهم يأتي من جهة أنهم لا يفهمون كتاب الله، ولم يرجعوا الأمر إلى الراسخين في العلم. واسألوا أهل الذكر، فالله تعالى يذمهم بالجهل ويعيب عليهم أنهم لا يعلمون هذا التأويل، تأويله لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، وأولئك الذين يتبعون الفتنة ليسوا من الراسخين في العلم. ومن هنا قول ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه لما قال أنا من الراسخين في العلم، يعني نافع بن الأزرق الذي أول كتاب الله واستحل دماء المسلمين، لو رد الآيات هذه إلى الراسخين في العلم، آيات الوعد والوعيد، إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ما وقعت الفتنة، لكنه ردها إلى عقله وهواه، فقال هؤلاء كفار واستحل دماءهم وأموالهم. فإذا الأرجع في الآية تكون أن يكون التأويل فيها بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وما يعلم تأويله إلا الله، أي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، والوقت على الراسخون، يعني أرجع إلا الله، على إلا الله أرجع، بناء على أن هذا المعنى والمعنى الأرجع. والراسخون في العلم ما ميزتهم إذن؟ يعني نحن نقول الحق، لكن هل نرجح؟ نعم نرجح وجها على وجه، لأنها أوجه تفسير. لماذا الشيخ هنا يقول ما ميزة أهل العلم، ما ميزة الراسخين في العلم؟ إذا قلنا أن الوقت أولى، وأن المراد بالتأويل هو معرفة الحقيقة، ما ميزة الراسخين في العلم؟ لأنه يقول كل إنسان ممكن يقول ما يعلم تأويله إلا الله، أملنا به كل من عند ربنا. نقول إذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، ولكنهم يؤمنون به وبمعانيه وبحقائقه وهم لا يعلمونها، فأولى وأحرى بمن كان دونهم بالجهال أو بالعوام أو بالأتباع أن يتأثوا بهم وأن يقتدوا بهم. ففي معنى عظيم في الآية إذن، هو الراسخون في العلم وقفوا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، فكيف أنت يا صاحب الشبهة تتجرأ، وصاحب الهوى والبدعة تتجرأ وتقول لابد أن أعرف معناه أو إنكره؟ هذا هو الذي يعني وجهة النظر القائمة بأن الوقت أولى. الوقت لا أيوة أحسن. المتشابه في نفسه، يعني هذا تعبير الشيخ، المتشابه في نفسه أو المتشابه الإضافي. المتشابه في نفسه الذي لا يمكن أن يعرف معناه أحد، لأنه هو في ذاته متشابه. كما إذا قلنا إنه أن حقائق اليوم الآخر مثلا، هذه لا يمكن أن يعرف يدركها أحد، فهذه في نفسها متشابهة، أي يدق معناها، لحق معنى المتشابه يدق معناها ويصعب فهمها في ذاتها، هي لا يمكن أن تتصور حقائقها، فلذلك نؤمن بها، هذا متشابه في نفسه. المتشابه الإضافي ما كان متشابها بالإضافة أو بالنسبة إلى أحد دون أحد. فآية يعلم تفسيرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يدرك معناها مجاهد أو سعيد بن جبير مثلا من الأئمة، فهكذا. فهذه المعاني في القرآن لا يدق معناه، لا بالنسبة لكل أحد، ولكن بالنسبة لأناس دون أناس، فقد يفهم معناها وقد يدرك تأويلها والمراد بها. كما في عدة أصحاب الكهف مثلا، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، واستنبط ذلك منها، لأن الله تعالى قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. هذا ايش؟ متشابه إضافي، يعني يدق معناه ولا يفهم، لكن قليل من الناس قد يعلم، بالإضافة إلى أكثر الناس لا غير معلوم، بالإضافة إلى بعض الناس قليل معلوم. قال: أنا من القليل، لأنه قال في الثلاثة رابعهم كلبهم والخمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، فذلك خطأ، قولهم هذا خطأ أو باطل. لكن سبعة وثامنهم كلبهم لم يعقب عليها بذلك، فاستنبط أن هذا هو المعنى الصحيح، والله أعلم. يعني قد يأتي أشياء يستنبط بها أئمة من الصحابة أو من بعدهم أشياء استنباطات فيفهمون بها بعض معاني في كتاب الله عز وجل تخفى على غيرهم، متشابهة على غيرهم. طيب ما موقفي أنا الذي تشابه علي المعنى ما أدركته؟ أؤمن به، لأن الراسخين في العلم يؤمنون به ويقولون كل من عند ربنا، المحكم منه المتشابه، فأنا أولى بأن أؤمن به وأن أقول آمنت به وأكل معناه إلى الله سبحانه وتعالى. وإن وجدت أن من أهل العلم من يعلمه فأسأله عنه ويكون هذا المتشابه الإضافي. لكن المهم ليس هذا ولا ذاك، هذا مهم طبعا، لكن الأهم من هذا إيش هو؟ أن نعلم أنه ليس في القرآن آية لا يفهم معناها جميع الأمة، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد. هذا هو المهم الذي نحن من أجله أراد أو ساق الشارع رحمه الله هذا. فلا يلبس علينا المؤولون والمحرفون بهذا ويقولون إن معنى لا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله، أن في القرآن آيات لا يعرف أحد تفسيرها أبدا وإنما يعلمها الله. ما لازم ذلك؟ لازمه أن الله أنزل علينا كتابا وأمرنا بتدبره وتعقله والتفكر بآياته، وفيه ما لا يعقله منا أحد مطلقا، ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بآخرنا، لا يمكن هذا أبدا، وإنما هو في الحقائق التي يؤون إليها وليس في معانيه. فمن جهة المعاني نحن نفهم هذه المعاني، لا مدخل للمؤولين من المؤولي الصفات، لا مدخل للمؤولين من الباطنية، لا مدخل للمفوضة الذين يقولون في القرآن ما لا يعلم معناه، فإذا نحن نجعل منه آيات الصفات وأمثالها ونكل أمره إلى الله ولا نقوم في شيء من ذلك كما يقولون. هذا هو المراد به. فإذا لا يريد ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، لا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير، لاحظتم هذا؟ أبدا، لأن التفسير يعلم، ورد ذلك عن ابن عباس وورد ذلك عن مجاهد كما ذكر الشيخ هنا أنه عرض المصحف على ابن عباس يوقفه عند كل آية يسأله عنها ويجيبه على معنى. إذن فالقرآن بالنسبة للمفسرين وللعلماء معلوم كله، وإن كان هذا التفسير قد يكون فيه خطأ وصواب، هذا في آخر خطأ وصواب بالنسبة إلى الأشخاص، لكن الأمة في مجموعها تعلم القرآن كله ولا تخطئ في فهم آية منه، وليس فيه كله ما يلتبس ما لم يرد الله تعالى منهم أن يفهموا معنى. هذا في المعنى. وأما في الحقائق التي يؤول إليها وهي الأمن الغيب، فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحكم لنا ولكم في الخير وأن يفقهنا في الدين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.